صلى الله عليكم سؤالنا يقول بعض الشركات طريق الانترنت تعرض صورا للسلعة وهذه السلعة ليست عندهم، فإذا أراد المشتري السلعة التي عرضوها يحضروها له من شركة أخرى، هل يصح هذا البيع؟ أما أنك تتعاقد معهم وتشتري منهم السلعة وهي ليست عندهم، لا، هذا باطل. رسول عليه الصلاة والسلام لما قال حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إن الرجل يأتي إلي يريد السلعة وليست عندي فأذهب وأشتريها له فأبيعها فأبيع عليه، قال: لا، لا تبع ما ليس لك. إذا ملكت السلعة ملكا صحيح بعها، أما أنك تربطه وتعرف مكسبك في شغلك معه ثم تذهب وتشتريها، لا. وهذا الذي يحصل عند بعض البنوك وعند بعض المحلات، مثلا تجي تشتري منهم سيارة، ما عنده سيارة، يكتب عليك سيارة وكذاب ما عنده سيارة، يكتب عليك إذا عرف يعني نوع السيارة وشكلها وكذا كتبها عليك، وإذا ضبط ضمن مكسبه منك كم يبي يأخذ منك راح واشتراها، يعطيك ورقة على معرض الفلان روح استلم السيارة. ما اشتراها لكن لما ضمن كم يبي يأخذ منك اشترى السيارة، هذا باطل.